وأما سائس فيلق الإسلام فهو من ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاء وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواة. جاءت أمم الكفر وهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم تعاقدوا وتعاهدوا على استئصال نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. لمن تتألب الأحزاب شتى بوجه نبينا ولهم رعود، لمن تتألب الأحزاب تداعوا للوغى فهووا صراعا فليس لهم بخندقهم وجود. لمن تتألب الأحزاب يا ويحهم أدروا من يحاربون، ليت شعري هل دروا من حاربوا عابد اللاتي وأتباع مناه، هل درت من حاربته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، حاربته أمة بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مدى. جاءت جيوش الكفر في غزوة الأحزاب وقد ملأتهم طوائف اليهود الذين هم حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فحاصروها وضيقوا عليها، وبلغ الخوف من المؤمنين كل مبلغ واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر وعويل الظنون تسري عليهم وارتجاف القلوب والأضلاع. ماذا هناك وما الذي يجري ومن ذا أجلب التخويف والإنذار؟ ماذا هناك؟ ماذا دهى المخلوق؟ هذا هارب تلقاه ثم وآخر يتوارى، ماذا دهاهم؟ قاعد من خوفه ولو استطاع بأن يطير لطارا. ظنوا وقد ظنوا ثم ظنوا حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ عظيم لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة. فلم يزل الحصار على المدينة وعلى النبي وأصحابه، العدو مستحكم والمكان مسكون بالظلام، والخوف قد جاور المكان، والبرد ينهش ما تبقى منهم، والبرد يأكل في الأديم الباقي. في لحظة صخرية الإحساس، في لحظة نارية الأنفاس، في لحظة دموية الأجراس، في لحظة نسي الزمان فيها أخاه الزمان، كل ألوان الرعب تتمشى في ذلك المكان. اسمعوا ذلك الموقف من قيل أصدق القائلين، مصورا موقف العسرة الرهيب الذي يشترك فيه الأمس واليوم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله ما رؤي المؤمنون في تاريخ جولاتهم مع المشركين كأشد من يومهم ذلك. ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة وزلزلوا بالخوف والقلق والجوع والبرد والتخويف. اسمعوا هذا الموقف لتتأكدوا أن الله ناصر دينه برغم كل هذه الجموع التي أتت لتقضي فيها على تلك الغربة القديمة، والله يعيد التاريخ في هذه الغربة الحديثة. اسمعوا لأن مشتركات الأمس واليوم ليست فقط في الأعداء بل حتى في الجوع والبرد وارتجافات الخوف. في هذا الموقف سترى فيها أرض الشآم رأي العين وهي تقاد نحو الاستضعاف في كل شيء، سترى فيها أرض الشآم كيوم الأحزاب عصية على السقوط رغم كل الإشارات إلى السقوط. بنفسي يا شام هذا الجلال وهذا الشموخ الذي تحملين، وهذا الصمود الذي لم يزل يعلمنا في الخطوب اليقين، يدك حصونك جيش العدو فينساب من شفتيك اليقين، ويصليك برد الشتاء العتي فيعبط منك المدى يا سمين. كأنك يا شام، كأنك يا شام طود الفلات وأنت إلى بردنا تنظرين. روى أحمد في مسنده بسنده قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال حذيفة: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة: والله لقد كنا نجهد ثم نجهد. قال الفتى: والله لو أدركنا رسول الله ما تركناه على الأرض ولا جعلناه في أعناقنا. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد تبسم: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وكان ذلك في آخر أيام المعركة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم التفت إلينا وقال: من رجل منكم يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، يعني المشركين، يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل منا من الخوف والبرد، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ما صلى، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم؟ فينظر لنا ما فعل القوم، ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة: فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني باسمي، فقمت والبرد والخوف قد أخذ منا كل ما أخذ. في زمن كهذا مع أشرف خلق الله ومع صحابة رسول الله في موقف اشتدت فيه حاجتهم حتى ما استطاع أحدهم أن يقضي حاجة رسول الله، في موقف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يذهب وأشترط له الرجعة ويكون رفيقي في الجنة، ثم لا يقوم أحد. إنها لأيام شديدة، إنها لأيام كريبة، إنها لأيام عصيبة، إنها لأيام تقول لنا: لقد كانت لكم في غزوة الأحزاب معتبر لمن طلب الرجاء في غزوة الأحزاب. يشتد الكرب ويتفاقم الهول وتستحكم الشدائد ويتغلغل الرعب، ويصير كل صباح في الوغى غسقا، ورعب اللقاء ليل تهاوى كواكبه، وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا هنا يثبت الثابتون ويشتد الصابرون ويعرف المؤمنون، صار إيمانهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فأعقبهم الله نصرا من عنده. ولما جاءتهم تلك الجنود وهي جنود المشركين من قريش وبني أسد وغطفان، أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها، جاءتهم جنود المشركين وحاصروهم في سفح سلع، أرسل الله عليهم ريحا وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وفعلت بهم الصبا أفعالها، حيث لم تبق لهم نارا إلا أطفأتها، ولا قدرا على الأثاف إلا أراقت، ولا خيمة أو فسطاطا إلا أسقطته وأزالت، فاضطروا إلى الرحيل إلى الرحيل. في ذلك الموقف الرهيب ويوم أن زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، ضرب الله موقفا للذين في قلوبهم مرض، ذلك الموقف الخسيس الذي أرادوا به تثبيت أنفس المرابطين في موقف لا يحتمل غدرا، وهو لكل منافق يكسر من عزائم المؤمنين المجاهدين، لكل منافق يني من عزمات الصادقين، لكل منافق يفرق ما اجتمع من كلمتهم، لكل منافق أبانته الشدة حتى أظهر ما في جوفه من قيح كفري. قالوا كلمة الكفر وليست عجبة في موقف اجتمعت فيه كل صنوف الرهبة والخوف، قالوها نعم قالوها، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي وعدا باطلا. يحفر المسلمون الخندق ثم تستعصي عليهم صخرة فأبت أن تنكسر، فدعي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريق أضاء الساحة كلها. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضربها الثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح وكبر المسلمون، ثم ضربها ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها، فكبر رسول الله وكبر المسلمون، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان فرقى من الخندق، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت رسول الله إلى القوم فقال: هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأعلمهم أنه رأى على ضوء البريق قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب، وإن جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها، كما رأيت في الضربة الثانية القصور الحمراء من أرض الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ورأيت في الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا أبشروا وأملوا أبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعود صدق من الله، موعود صدق من الله، صدقنا الله ورسوله، وما صدقنا الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ونحن نقول رغم كل هذه الابتلاءات والعذابات والشدائد والأنكاد والضيق، ورغم كل ما يمر بالشام من أسقام، صدقنا الله ورسوله، صدقنا الله ورسوله، صدقنا الله ورسوله. اللهم زدنا إيمانا وتسليما، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ذاك هو يوم الأحزاب، وتلك هي غزوة الخندق، ذكرها الله في كتابه ليخلد بها من بلغ منه الخوف والبرد منه كل مبلغ. ألا تحزن إن الله مع المؤمنين، لا تحزن إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المؤمنين. إنما يجري في أرض الشام لهو يوم الأحزاب، إنه يوم الأحزاب الآخر. ألم تزغ الأبصار؟ أما بلغت القلوب الحناجر؟ بلى والله، ولكن الله لن يخلف وعده، وقد وعد وعدا لا مرية فيه، أن للظالم يوما يقسم الله فيه ظهره ويهتك فيه ستره، ويري رؤوس الأشهاد يوم الدنيا قبل الآخرة فضيحته. إن في يوم الأحزاب عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في الشام حيث يقصف الحمام ويحتفل الحمام، وقد بلغت الروح الأقدام، وينادي الموت كل ماش على الثرى، كل غاف على الكرى، كل طفل ممدد فجعته يد الوغى، كل شيخ مفجع للمنايا تعطرا، كل فكلى مولع تبصر الموت أحمرا. في الشام يصطف الحمام مصليا في المسجد الأموي، يتلو الغاشية شهداؤها في الشام يبنون في الجنات شاما ثانية. في الشام حيث يعترك الضياء مع الظلام، في الشام حيث تقصف البراءة مع دمى الأطفال، في الشام حيث تنهدم البيوت ولا مبيت، حيث تصطبغ العرى بدم الشهيد. في الشام حيث تلك الثكلى الغادية تستغيث ولا مجيب. في الشام يا خيمة الفقراء في قلق العراء، بالله هل ترك الشتاء هناك حي يعوي وينهش في الضعاف كما يشاء، والأغنياء مضوا ولم يأتوا بشيء. في الشام حيث تمتزج الثلوج مع الدماء، في الشام أحمر أو أبيض ماتت الألوان والأشكال. في الشام تلك أشلاء الضحايا عندها أصدق الأنباء للمستوثق، في سبيل السؤدد الصافي دم لا يصافي الدم إن لم يهرق، هو في الإشراق كالنور الذي سال في بدر ويوم الخندق، وهو في الطيب وفي الطهر معا عبق الفردوس للمستنشق. في الشام حيث معترك الحق مع الباطل، في الشام حيث كل يوم يتبلد إحساسنا مع إخواننا، في الشام هم في كل يوم يتبلد إحساس الزمن فيهم. في الشام حيث طفئت غيرتنا وبردت نخوتنا فتخلينا عن قضيتها لتستفرد بها أيادي الإجرام والإرهاب. في الشام حيث الحرب العقائدية بين الإسلام والنصرانية والسلولية. في الشام حيث نكون أو لا نكون، في الشام يمتحن الله الصادقين بصدقهم والمناصرين ونصرتهم والداعمين ودعمهم والعازمين وعزمهم والمتبلدين وتبلدهم، ويرينا في المنافقين قناعهم وما تحت القناع. وإن الله لن يخلف وعده، فقد وعد المؤمنين بالخلف الصالح والاستخلاف بالأرض. وإن للظالم يوما يمهله الله فيه ثم إذا أخذه لم يفلت، كلا وربي لن يفلته، كلا وربي لن يفلته في الدنيا قبل الأخرى، هكذا وعد الله. فماذا عن أمر الله لنا؟ قد أمرنا الله على لسان رسوله أن نكون كالبنيان الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسغر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا، كل بما جاد من مال ومن نشب، ولا تجود يد إلا بما تجد، الغوث الغوث، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تيأسوا من روح الله، وألضوا بياذ الجلال والإكرام وبالقوي العزيز، أليس الله بعزيز بانتقام؟ اللهم إنا نسألك سؤال المضطرين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، أن تنصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، سألناك في لحظة خالية، إلهي بأسمائك العالية وكل صفاتك يا ذا الجلال وكل لطائفك الخافية، شآم المآثر تشكو العذاب، فيسر لها النصر والعافية. يا رب يا رب، هذا البرد يؤذي إخوة باتوا عراة في الشآم جياعا، يا رب فالطف بهم يا رب، واجبر كسرهم واجعل عروش عدوهم تتداعى، لطفك اللهم فيهم، إنهم في صقيع البرد باتوا شردا، طردتهم أيدي الرفض ولم يجدوا في العرب من يمدد يدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم أغث إخواننا في الشام، اللهم أغث إخواننا في الشام، اللهم أغثهم بغوثك، اللهم أغثهم بغوثك، وأفض عليهم من رحمتك ولطفك، اللهم أفض عليهم من رحمتك ولطفك إلى الحق، اللهم فرج كربتهم وارفع عنهم ما حل بهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إن البرد خلق من خلقك، اللهم إن البرد خلق من خلقك يأتبر بأمرك، اللهم أنزل الدفء على إخواننا، اللهم أنزل الدفء على إخواننا، وخفف عنهم ما حل بهم، واجعل ما حل بهم رفعة وفرجا عاجلا، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم اللهم من حيث لم يحتسبوا.